إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لما بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، ثم أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. فهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت بوحي من الله عز وجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، فرح المسلمون من أهل المدينة بقدومه فرحا شديدا. قال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وهو على راحلته، وقد تسابق الناس لرؤيته عليه الصلاة والسلام، بل إنهم تسابقوا إلى استضافته صلى الله عليه وسلم. كلما مر على أحد دعاه إلى النزول عنده، حتى نزل بدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت داره من طابقين، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في سفل البيت. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله إني لأكره أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في سفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته ورأفته بأصحابه وضيوفه صلوات ربي وسلامه عليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عمل أعمالاً، من أوائل الأعمال التي عملها صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، مسجده الذي لا تشد الرحال إلا إليه، مع المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، رده الله إلى المسلمين وطهره من رجس يهود. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل مقدمه إلى المدينة يأمر ببناء المسجد، هذا يدل يا عباد الله على اهتمام نبينا بالمساجد. وكيف لا يهتم بالمساجد؟ والمساجد يا عباد الله هي أحب البقاع إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد عباد الله هي قلعة الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المساجد يا عباد الله هي التي يتخرج منها الرجال، وأي رجال؟ رجال أثنى الله عليهم في كتابه سبحانه وتعالى، فقال جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المسجد يا عباد الله هو المدرسة التي يتعلم منها المسلمون دين الإسلام على الوجه الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه وزكاهم في مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، فتخرج رجال يا عباد الله فتح الله جل وعلا بهم قلوب العباد والبلاد. هذا يدل على اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالمساجد، وقد بدأ ببناء المسجد يوم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وإن مما يدل أيضا على اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالمساجد أنه حث ورغب في بنائها، فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يا عباد الله يحث على بناء المساجد، وقد ذكر هذا الفضل العظيم لبناء المساجد، وأن صاحبها ينال أجرا عظيما، بل وتتتابع عليه الأجور حتى بعد موته يا عباد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه أو نشره، علماً علمه أو نشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه الحديث. وإنها دعوة عباد الله إلى بناء المساجد، بل وإلى المساهمة فيها ولو بشيء يسير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً قدر مفحص قطا بنى الله له بيتاً في الجنة. وقوله قدر مفحص قطا، قدر ما تحفر القطاة التي هي طائر حفرةً لتضع بيضها، وهو شيء يسير، أي فيه الحث على المساهمة ولو بالشيء اليسير في بناء بيوت الله جل وعلا. وهذا يدل على اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالمساجد. ومما يدل أيضا على اهتمامه بالمساجد أنه أمرنا صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد وإخراج القذى منها، يقول صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فعليك يا أخي المسلم أن تحرص على نظافة المساجد وإخراج القذى منها، وكيف لا تفعل ذلك ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي هو أسوتك وقدوتك يأمرك بذلك، بل قد ضرب لك مثلاً عظيماً من جهة فعله في تنظيف المساجد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخاعةً في جدار القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، ثم قام فحكه بيده صلوات ربي وسلامه عليه. وفعله هذا تنظيف للمسجد يا عباد الله، وحث لذلك بفعله كما دعا إلى ذلك بقوله حين أمر أن تنظف بيوت الله وأن تطيب يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا، وهذا من اهتمامه بالمساجد، في تنظيفها. وإن عبداً يحرص على نظافة المساجد وكنسها له مكانة عظيمة قد بيَّنها صلى الله عليه وسلم يوم سأل صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقُمُّ المسجد، أي كانت تكنسه وتنظفه، سأل عنها حين افتقدها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقدها ويراها، فلما افتقدها سأل عنها فأخبر بأنها ماتت ودفنها الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام هلا آذنتموني، فأتى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا يا عباد الله على بناء المساجد والمساهمة فيها، ويحثنا كذلك على نظافتها، فلتكن أخي المسلم ممن يحرص على نظافة المسجد وساحته، وإنه لأمر يتنافس فيه ويتسابق فيه المتسابقون، ولا يوكل إلى من له وظيفة بذلك فقط، لأنها قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وإن من اهتمام نبينا صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن بيَّن لنا عليه الصلاة والسلام ما بُنيت المساجد لأجله. المساجد التي هي بيوت الله عز وجل بيَّن صلى الله عليه وسلم بأنها بُنيت للصلاة ولذكر الله ولمُدارسة العلم والقرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر الله المساجد بأنها بيوتٌ أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وأن يُسبَّح له فيها بالغُدُو والآصال. قال: فلهذا بُنيت، فينبغي أن تُنزَّه عن كل ما لم تُبنَ له. المساجد عباد الله لم تُبنَ لنشد الضالة، ولم تُبنَ للبيع والشراء، ولم تُبنَ لإقامة الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد، أو قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وبين صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تبن لإقامة الحدود وليستقاذ منها، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لنا يا عباد الله ما بُنيت المساجد لأجله. وإن أعظم ما بُنيت المساجد لأجله إقامة الصلوات الخمس فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال على وجه الخصوص بأداء الصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا، رغبهم في ذلك ببيان فضيلة ذلك، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 أو 27 درجة، كما حذر صلى الله عليه وسلم من يتخلف عن أداء الصلاة جماعة في المسجد دون عذر شرعي، فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا يا عباد الله على لزوم المساجد وكثرة الخطى إليها والحرص على أداء الصلوات الخمس فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا يا عباد الله في التعلق بالمساجد وحبها يا عباد الله، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى التي يتعبد فيها العابدون ربهم بمختلف أنواع العبادات من صلاة وذكر ومدارسة للعلم وقراءة للقرآن، يرغبنا في ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم مثلا: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يحثنا صلى الله عليه وسلم على لزوم المساجد وتعلم العلم فيها والجلوس في رياض الجنة التي يتدارس فيها العلم ويتدارس فيها القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. فيا عباد الله، احرصوا على تعظيم المساجد، وكونوا من عباد الله المتقين الحريصين والملازمين بيوت الله جل وعلا المعظمين لها، فإنها من شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الصلاة عبادةٌ عظيمة، حريٌّ بالمسلم أن يحرِص على إقامتها وعلى المحافظة عليها. وأما الرجال الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بأداء الصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا جماعةً، فيحسن بهم أن يتهيَّؤوا لهاته الصلاة في ذهابهم إلى بيوت الله عز وجل. ومن ذلك يا عباد الله ما حثَّ عليه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في كيفية الإتيان إلى الصلاة إلى المساجد، أن يأتيها المرء وعليه السكينة والوقار. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإن الموفق من عباد الله من يحرص يا عباد الله على التبكير إلى المساجد ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإن لذلك فضيلة عظيمة بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى لله 40 يوماً لا يخطئ التكبيرة الأولى، أي مع الإمام، تكبيرة الإحرام مع الإمام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وإن من جميل الأدب في ذهاب المسلم إلى بيوت الله جل وعلا أن يأتي بالذكر الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وإن من الجميل أيضا أن المسلم إذا دخل المسجد يدخله برجله اليمنى، وإذا خرج يخرج برجله اليسرى مقدِّمًا لها ذاكرًا ربه سبحانه وتعالى، كما بيَّن ذلك أيضًا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا دخلت المسجد يا عبد الله فلتعلم بأن للمسجد تحية، وهي صلاة ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ما أجملها من أداب يتحلى به المرء في ذهابه إلى بيوت الله جل وعلا التي يعظمها والتي يحرص على تعلق قلبه بها، أداب إن احتسبها العبد عند الله جل وعلا حصل له بذلك عند الله فضل وأجر عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك أن تفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا.